الدولة بكبونجو رئيس الوزراء لبلادنا على ميناء نامبو وونسان على توميا. تفقد رئيس الوزراء المرافق المينائية وسفن الشحن وإلى آخره، وعقد الاجتماعات الاستشارية لتعبية وتركيز كل القوى والوسائل على نقل المواد اللازمة لإزالة الأضرار في المنطقة الشمالية بموافقة حمبيون الشمالية. هذا واتخذ إجراءات من أجل زيادة كمية نقل المواد اللازمة لها عن طريق التوخي ديكا في تنظيم النقل وقيادته في قطاع النقل بالسكك الحديدية.